الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. هذه فائدة في ذكر وسائل تثبيت حفظ القرآن الكريم. يقول الدكتور عبد العزيز ابن علي الحربي حفظه الله: أخصر طريق وخير وسيلة لتثبيت حفظ القرآن هو قراءته في الصلاة إمامة. هذا أمر معلوم لدى الأئمة الحفاظ، فمن أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ويشربه شرب الماء فعليه أن يصلي به في الناس جهرا. ولست أعني أن تتصدر للإمامة لتخطئ ما شئت ليثبت القرآن في قلبك من بعد ذلك، فإن هذا نوع من الاستهانة التي تحمل على الإزراء بك، ولكني أرشدت إلى ذلك لأمرين: أحدهما أن صلاتك بالناس تحملك على الاستعداد التام والمراجعة المتكررة قبل صلاتك بهم، فكل عاقل يتحاشى أن يقع في موقع الذم لا سيما في هذا المقام، وإن كنا قد وجدنا من خلق الله من هو حامض الوجه قد طرح المبالاة جملة، فلا يبالي بخطأ دق أو جل، كثر أو قل. وقد صليت مرة خلف إمام والناس يلقمونه ما يقرأ آية بعد آية، ومن غفلة بعضهم أنه يظن أن ليس من ورائه أحد يحفظ ما يقرأ، فيذهب إلى آيات تحدثه نفسه أن هذا هو أوان قراءتها لتثبيتها ومراجعتها، وشأنه كشأن من يصلي وحده أو بمن يعلم يقينا أنه لا يحفظ مما سيقرأه آية واحدة، فيقرأ بما يشاء ويخطئ كما يشاء، كما قال أبو الطيب: وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال. وفي أمثال العرب: الذئب خاليا أسد. الثاني أن أخطاءك التي وقعت منك حال الإمامة وفتح من وراءك عليك فيها ستكون محل ذكر منك، وستكون يقظتك لها بعد ذلك أكبر، ووقوعك فيها مرة ثانية أقل. ومن طرق التثبيت عرض القرآن على حافظ، فإن كان ممن تهابه أو تستحيي منه فهو أدعى للنفع وأقوم. والسبب في ذلك أن الإنسان يزداد ثقة إذا كان يستمع إليه غيره وينبهه إذا أخطأ، فيكون في مأمن من الغفلة والخطأ الذي لا يعلمه حين يراجع وحده. ومن طرق التثبيت كتابة القرآن، ولا يزال أهل المغرب واليمن وغيرهما في البادية يحفظون باللوح، يكتبون ويمحون ما يحفظون. ومعلوم أن هذه الطريقة مثبتة للحفظ في وقت الحفظ لا في حين المراجعة، فإنها لا تستعمل حين ذاك. وبهذه الطريقة يتعلم الطالب الكتابة والرسم العثماني مع ما يحصل له من الحفظ الراسخ. ومن الناس من يظن أن من طرق التثبيت فهم معاني الآيات ومعرفة تفسيرها، وهذا غير صحيح، فالقرآن من دون سائر الكلام لا يتقنه من أراد إتقانه إلا بترداده ومراعاة ضبط ألفاظه، ولا يعد الفهم أن يكون وسيلة لاستيعاب ما اشتملت عليه الآية أو الآيات، فليس هو مما يروى بالمعنى أو اللفظ الذي لا يخل فيه إبدال كلمة مكان كلمة، وقد يكون فهم معناه نافعا في ضبط المتشابه ومعرفة علة الزيادة والنقص في بعض ألفاظه، كزيادة اللام في قوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وهذه في سورة الشورى، ونقصها في قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، في سورة لقمان. فإنه لما اجتمع مع الصبر المغفرة في آية الشورى حسن التوكيد باللام مع التوكيد بإن. وأما آية لقمان فليس فيها إلا ذكر الصبر، فأكد بمؤكد واحد. فالحافظ حين يفطن إلى هذا المعنى لا يقع في الخطأ. ومثله زيادة الواو في قوله في الإخبار عن جنة المتقين وفتحت أبوابها في سورة الزمر، وقوله عن نار الكافرين فتحت أبوابها من غير واو، فإن الواو في أبواب الجنة تفيد أن الأبواب مفتوحة لهم قبل وصولهم إليها زيادة في إكرام، كما يعامل الضيف الكريم. قال الله تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب في سورة صاد. وأما الكافرون فإن الأبواب تفتح لهم حين يصلون إليها، كما يفعل مع من يقاد إلى السجن، فالمقام حينئذ مقام إهانة وإذلال لا مقام إكرام وإجلال. وكذلك خواتم الآي: فالفطن الحاذق يدرك مثلا أن آيات الوعيد والعقاب لا تختم بالرحمة والمغفرة، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذا وأمثاله لا ننكر أن يكون فيه نفع لضبط شيء من المتشابه اللفظي، وقد يصعب على من كان بطيء الإدراك فلا يمكنه إدراك الفارق في وقت وجيز، وربما أنساه طلب المعنى ما هو فيه، فلا هو أدرك المعنى ولا هو ضبط اللفظ. ولقد بعد عن الصواب كثيرا من أراد ضبط متشابه القرآن بحفظ متن من متون النظم في ذلك، كمنظومة السخوي ومنظومة الخضري ومنظومة الشنقيطي التي اشتملت على نظم ما تشابه لفظه في القرآن. ولقد قلت لواحد رأيته جاهدا في حفظ منظومة السخوي: لماذا تكلف نفسك بحفظها وضبطها؟ فقال: لضبط المتشابه. فقلت له: إن معاناتك في حفظها وتكلفك ذلك يحتاج منك إلى وقت وجهد، لو بذلته في ضبط القرآن ومراجعته لكان خيرا لك وأعظم أجرا، فإن هذا كلام الله المتعبد بتلاوته وذلك كلام بشر، وكم من الوقت تحتاج إلى مراجعته بعد حفظه، فهل الأفضل مثلا أن تحفظ قول السخوي: خالق كل قبله التهليل في سورة الأنعام لا تحويل، لكنه في غافر بالعكس، فاعلمه يا صاحي فدتك نفسي. وهذا إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقوله في سورة غافر: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقول السخوي في النمل والأعراف: جاءت عاقبة للمجرمين فيهما مصاحبة. يقول: جاءت عاقبة مصاحبة للمجرمين في موضعين في سورتي الأعراف والنمل، وما عداهما عاقبة الظالمين وعاقبة المكذبين. وقول السخوي رحمه الله: وبعد لا تتخذوا بطانة ها أنتم أولاء صن مكانة. وفي سواها: جاء هؤلاء ثانية من غير ما خفائي، يعني أن قوله سبحانه وتعالى: ها أنتم أولئي الذي جاء بعد قوله لا تتخذوا بطانة اقترن به لفظ أولئي من غير هاء، وما عداه اقترن به لفظ هؤلاء. هل الأفضل أن تحفظ هذه الأبيات وتفهم معناها وتضبط محترزاتها وما يدخل في معناها وما يخرج منه، أم أن تجمع حفظك هذا وعناءك لضبط الآيات وحفظها كما أنزلت وعدم تشتيت الذهن وتنقله بين القرآن والنظم ومعنى ما اشتمل عليه واستدعاء الحفظ الذي قد يطرأ عليه النسيان فتجمع عناء إلى عناء؟ وشيء آخر هو أنك حين تقرأ في الصلاة أو خارجها سوف تحتاج إلى استحضار ما تحفظه من نظم مع قراءتك، وسوف يكون قلبك مشغولا بهذا وهذا، وأما تدبر ما تقرأ فلا محل له حينئذ. ولهذا لم يكتب لتلك المنظومات قبول لدى الناس. والذي لا يستطيع أن يتقن حفظ كتاب الله إلا بحفظ كتاب آخر فلن يتقن، وما وجدنا المتقنين الضابطين متقنين إلا بحفظهم للقرآن وتعاهدهم له. وكلما كان الحافظ مجتمع الذهن على حفظ القرآن كان ذلك أدعى للضبط. ولهذا تجد المشتغلين بعلوم أخرى لا سيما ما كان منها مما يكون فيه عمل الفكر أكثر تجدهم أقل إتقانا من غيرهم. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.